دور الأمجاد معقود اللواها وترويها الأحبة من دماها أقامت ليلة الإسراء عرسا لمن صنع المفاخر واعتلاها فكم عب الودى من صدر حر وكم شمسا توارت في ضحاها وكم بدرا غفا في ظل رمح سما فوق الطوالع في علاها سترتقب الجنان بكل فجر عروج الباذلين إلى جناها وتشتاق الحواري في حضور لمن ركب المنية واشتراها نذرنا للرزايا كل يوم نفوسا قتلها أغلى مناها رواعفها تفيض بكل ثغر إذا الرحمن خالقنا اصطفاها بكل غد جحاجحنا تلبي وسوق البذل مشتعل لضاها يفيض لنا بكل غد شهيد يسير على خطى أوفى أولاها مفاخر خطها بالدم جيل تمثل بدر يرضع من لباها ألا كفي دموعك واكتميها فقاعدة الجهاد مضافتاها يحث الباذلين إلى المعالي وجند الحق قد دارت رحاها يصد المعتدين بصدر حر وعين لا تنام على قذاها ألا أبلغ كلاب الغرب عني ومن تبع الكلاب على عماها أسامة لم يزل حيا ويزجي جحافل لم تزل تعلي لواها ألا لفي حزامك أشعليها لظى يردي لخيبر من بناها عواصف من شواط واجعليها تسد لمكمن الأحقاد فاها وإن يمضي أسامة عاد فينا أسامة والمثنى وانتظاها فوارس لم تجد فيهم ضنينا كرام النفس مشهود تقاها وإن يمضي أسامة عاد فينا أسامة والمثنى وانتظاها فوارس لن تجد فيهم ضنينا كرام النفس مشهود تقاها كرام النفس مشهود تقاها.